العام عام ترجل الفرسان من شيخنا البازي للألبان. فترى الجزيرة والشآم مواجع ومدامع تربو على الطوفان. فترى الجزيرة والشآم مواجع ومدامع تربو على الطوفان. علماء قد حملوا الهداية معلما للحق يهدي حائر الثقلان. علماء قد حملوا الهداية معلما للحق يهدي حائر الثقلان. هم في الوجود صحائف قد سطرت بمداد أفئدة الهدى الرباني. هم في الوجود موانئ لسفائن التوحيد تذري دوحة الإيمان. عادوا بها بيضاء بعد غشاوة وسموا بها عن مجمع البهتان. عادوا بها بيضاء بعد غشاوة وسموا بها عن مجمع البهتان. رغم العداء علماؤنا لم يرحلوا فهواء مسجدنا غدا ألباني. رغم العداء فرساننا لم يرحلوا سرب البزاة سحائب البلدان. يا ناصر الدين الحنيف محاربا ومنابذا بدع المضل الجاني. وإذا سألت عن الحديث وأهله فاسأل يجبك على السؤال بياني. علم الحديث دراية ورواية في عصرنا سلطانه ألباني. علم الحديث دراية ورواية في عصرنا سلطانه ألباني. علم الحديث دراية ورواية في عصرنا سلطانه ألباني.